سؤال آخر جاءنا من أكثر من أخ. عندما حدث خبر كسوف الشمس يوم أمس عمد بعض الأئمة إلى إقامة الصلاة، ولكن الناظر إلى الشمس لا يستطيع أن يرى شيئا، فهل الصلاة صحيحة لمن صلى؟ وهل تقام الصلاة إذا كان الكسوف أو الخسوف جزئيا أو كليا؟ نرجو إيضاح ذلك من سماحتك. هذا سمعنا صحف، وقد قلنا بين مرة للناس وقلنا للإخوان هنا في هذا المسجد بعد الظهر أمس أنه لا يكون الكسوف ثابتا بمجرد الأخبار، ويشر في الصحف عن الفلكيين أو بعض الفلكيين أن الشمس تكسب في يوم كذا أو في ساعة كذا، لا يكفي ولا يعتبر ولا يعول عليه، لأن الحسابين يخطئون ويصيبون. نعم، ويعلم بالحساب، قد يعلم بالحساب، ذكر العلماء أن الخسوفات تعلم بالحساب، وأن الحاسب الجيد الضابط قد يدرك من منازل القمر ومنازل الشمس الأوقات التي يكون فيها الكسوف إذا نزل في المنزل الفلاني في الوقت الفلاني، لكنهم قد يغلطون في الحساب وقد يخطئون، فأخبارهم تشبه أخبار بني إسرائيل التي قالت أن لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، فقد يكون حقا فيكذب وقد يكون باطلا فيصدق، ولكن مثل هؤلاء يراقب ما قالوا، فإن ظهر الكسوف للعين الرائية للعين العادية إن ظهر الكسوف بينا صلى الناس، شرع على الناس الصلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأيتم الناس فافزعوا إلى الصلاة، فافزعوا إلى ذكر الله واستغفاره ودعاء، فصلوا وادعوا إذا رأيتم ذلك. أما توهمات أن فيها كذا وأن فيها سواد أو يجعل شيء من المناظر أو درابين أو كذا أو كذا يمر بها، هذا لا حاجة إليه ولا يعتبر به وجود كسوف. إن ظهر في السماء كسوف واضح شرع على الناس الصلاة، وإلا فلا. والذين سألناه ونسهم جم غفير يقول ما رأينا شيئا ما رأينا الناس أبدا، وهذا كله مما توهمه الناس، لأن الناس إذا قيل لهم سوف يقع كذا صاروا يتوهمون وينظرون يتعبون، والذي يكتب الصحف قد أخطأ، لا حاجة إلى كتابة الصحف، إذا كان عنده علم أخذ علمه في بطنه، ما في حاجة يعلم الناس، وينبغي أن لا يؤذي الناس، لأن إذا كتب للناس تأذوا الناس، وربما ترك بعض الناس حاجاته يظن أنه صادق، ربما اتعب نظره الى الشمس فيضره نظره اليها، فهو على كل هذا قد آلاهم بهذا الخبر. اما اذا هاجمهم كسوف فرأوه عيانا، هذا ادعى الى يبادروا وادعى الى كل ما قاله من التخويف عليه الصلاه والسلام، فاذا راه الناس هجم عليهم من غير ان يقال لهم سوف يقع كذا، كان هذا ادعى الى الحذر وادعى الى الخوف وادعى الى المبادره وادعى الى القيام بما شرع الله سبحانه وتعالى. اما كون يخبر قبله بيوم ويومين او ثلاث، هذا ما يضعف الهمم، وإما يقلل الهيبة في القلوب، ويقلل الاكتراث في الكسوف، ويجعله عند الناس أمورا عادية كطلوع الشمس والقمر وأشباه ذلك. فالذي نرى لهؤلاء الذين يزعمون أنهم حسابون سوف نكتب في هذا إن شاء الله، الذي نرى أنهم لا ينبغي إعلامهم بهذه الأشياء، ولا حاجة إلى نشرها في الصحف، ولو زعموا أنهم يريدون الناس يستعدون وأن الناس ينتبهون، هذا لا حاجة إليه، متى وقع فعل الناس إن شاء الله ما شرع الله، فعل المسلم ما شرع الله له، ولا حاجة إلى إعلان هذه الصحف. والله المستعان. نعم. تنجيم لا مو تنجيم يضع في الحساب، لكن لا حاجة إلى نشره.